أنا ما هقيت يسوي الوقت ما سواه وخان الزمان وعادة الوقت خواني ويا حي من هذه دياره وذا مرباه ذواري هبوب النود من فوقها بني أنا يوم شفت البيت متهد من مبناه تذكرت زول كان في البيت سكاني أنا ولا شك من قل الجدال اليتيم بكاه وهو ما استطعت اليوم به قدر الامكاني ظلمني الزمان اللي جبرني على فرقاه صوادي في بقع شره ما تعداني صدوف حدثني على مبدا طويل واهم سياني انا قد بغيت اوقف الرجل عن مبداه ولكن شفت الموت ما زيد خلاني اللي اجيت عد قد نزل الله ولا جاه تسابق دموعي وظهرت أنا كيف بدله واطمع خاطري ينساه وأنا كل ما مريت مدهاله بكاني إليا جات بالأخبار ولا حد انطراه ما عاد تسمع صوت من زيد حكاني أعيش في عالم ثاني يغيم سمايليات وجه تناوياه وحتى الحكيم عاد ينطق به لساني قضى العمر كله عادني في رجال ما وطال الرجال والياس قامي تحداني شاهد وحكاه ولا جاب قلبي عنه سجى ونسياني ولا جاب قلبي عنه سجى ونسياني ولا